إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 21، باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 18 من شهر شوال عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن مالك كرب وائل بن حجر وابي هريرة. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوسل من المضمضة. وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة. وهو قول مالك والشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. أي هذا باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، باب خبر لمبتدأ محذوف، تصير هذا باب ما جاء أي من الأحاديث في المضمضة والاستنشاق. المضمضة في اللغة تحريك الماء في الفم، المضمضة في اللغة تحريك الماء في الفم. في الشرع إدارة الماء في الفم، ثم مسحه بنية رفع الحدث أو تجديد الطهارة. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف وجذبه فيكون في اليد اليمنى. والاستنهار إخراج الماء ويكون في اليسرى. ويحتمل أن يكون مراد أبي عيسى رحمه تعالى بأن الترجمة هذا باب ما جاء في حكم المضمضة والاستنشاق. وأتبع رحمه الله تعالى هذا الحديث بكلام أهل العلم في حكم من ترك المضمضة والاستنشاق. وسابق إلى الله تعالى بيان عدم مطابقة الترجمة للحديث، لأن الحديث أن يرد فيه سوى الانتثار والاستجمار والدام على المضمضة والاستنشاق. ويقال بأن الانتثار يسبق بالاستنشاق، هذا ليس للمضمضة في هذا الخطر ذكر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. تقدم أنه ثقة، وأنه ولد سنة 48 و100، وتوفي سنة 40 و200، قال حدثنا حماد بن زيد وجرير. حماد تقدم الحديث عنه وأنه ولد سنة 98 وتوفي سنة 79 و100. وجرير هذا هو ابن عبد الحميد ابن طرق الضبطي الرازي القاضي. قال جرير ولدت سنة 10 و100. روى جرير عن اسماعيل بن ابي خالد وحسين بن عبد الرحمن وسفيان الثوري والاعمش سليمان التيمي وسهيل بن ابي صالح وعاصم الاحوال وهشام بن حسان وهشام بن عروه ويحيى بن سعيد الانصاري. وعنه حق ابن راهوي وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي وعلي بن المديني وابو داود الطيالسي. وقد ذكر الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى اصحاب الاعمش وذكر جريرا في الطبقه الثالثه. قال ابن سعد كان ثقه كثير العلم يرحل اليه. وقال الامام اللالكائي رحمه الله اجمعوا على ثقته. قد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى من احب اليه جرير او شريك؟ فقال جرير اقل سقطا من شريك. شريك كان يخطئ. وقال الشارمي قلت ليحيى ابن معين جرير احب اليك منصور او شريك؟ قال جرير اعلم به. قال ايضا الامام ابي حاتم رحمه الله تعالى سالت ابي عن ابي الاحوص وجرير في حديث حصين قال كان جرير اسكت الرجلين ثم قال جرير احب اليك. قلت لشدت بحديثه؟ قال نعم جرير ثقة هو أحب إليه في إسامة العروة بن يونس بن بكير. وقد أنكر الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى أن يكون جرير مدلكا. وقال النسائي ثقة وقد خرج له الجماعة وتوفي 88 و100. قال عن منصور، منصور هذا هو ابن المعتمد بن عبد الله بن ربيعه السلمي الكوفي الامام الثقه. ليس له روايه عن احد من الصحابه لكن يروي عن ابراهيم النقعي والحسن البصري وخالد بن الحذا وربعي بن شغاي وسعيد بن شغايد وابي وائل وطلحه بن مصلب ومجاهد. وهو اثبت الناس في مجاهد. وعنه اسرائيل بن يونس وزاهده ابن قدامه وزهير ابن معاويه والثوري وابن عليها والاعمد وابو الاحوص وشعبه. وقال جماعه من اهل العلم صح الاسانيد مطلقه سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود. الحديث عن اصح الاسانيد يطول ذكره فلم ينزل الجزم بان هذا الاسناد اصح الاسانيد مطلقا ولم ينزل الجزم بان هذا الاسناد اصح الاسانيد عن عبد الله بن مسعود. فما يجزم بان اصح الاسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. وكما قيل اصح الاسانيد عن ابي هريره ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. التصحيح امر نسبي وقد يخالف بعض اهل العلم في هذه القضيه. قال ابن مهدي رحمه الله تعالى اربعه بالكوفه لا يختلف في حديثهم فمن اختلف عليهم فهو مخطئ. وذكر منهم منصور بن المعتمر. وقال أبو حاتم رحمه الله ثقة، وقال العزلي صوفي ثقة ثبت في الحديث، وكان أثبت أهل الكوفة، وقال كأن حديثه صحيح لا يقترب فيه أحد، وكان متعبدا ورجلا صالحا. وقال زائد بن قتامة رحمه الله صام منصور بن المعتمر 40 سنة، صام نهارها وقام ليلها، وكان يكفي الليلة، تقول له أمه يا بني قتلت قتيلا؟ يقول أنا أعلم بما قنعت بنفسي. وقد روى لمنصور الجماعة كلهم وتوفي سنة 32 على الصدق من ولادته، لم يكن له سماع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن هلال بن يسار ويقال كتاب من أشجع مولاهم الكوفي، له رؤية من علي بن أبي طالب ولم يسمع منه. قال أبو زرعة لم يلقى حذيفة، وقد روى عن البراء بن عازب والحسن بن علي وسلمة بن صيد وأبي مسعود الأنصاري ولم يسمع منه وعائدة، وعنه حسين بن عبد الرحمن والأعمش وعبد بن أبي ذبابة وأبو إسحاق الصريحي. قال ابن معين ثقة، وقد استشهد به البخاري في صحيحه، وخرج له في الأدب، قال وروى له مسلم والأربعة عن سلمة بن صيف الأشجعي والغطفاني له صحبة. قال البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير، ونص عليه غير البخاري أيضا. يدل على هذا ما رواه الكسوي رحمه الله تعالى في تاريخه من طريق أبي نعيم عن سفيان عن منصور عن هلال عن سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتهي. قول قال لي هذا صريح في الصحبة، وإسناد صحيح، وهذه متابعة لحماد بن زيد والجرير من سفيان الرواية عن منصور، والحديث رواته ثقات، وصححه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضا، ورواه الحميدي والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وإسناده صحيح وإسناد غيرهم، وما سار إلى هذا أبو عيسى. وجاء مثل الخبر في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وسوف أذكر ذلك إن شاء الله تعالى بالكلام على قول أبي عيسى قبل الباب. قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتدب، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان بخلاف إذ، فإنها ظرف لما مضى من الزمان. إذا توضأ فانتدب، ترابط الجواب الشرط، والانتثار يسبقه استنشاق، يعني الاستنشاق هو ادخال الماء الى الفم وجذبه بدون مبالغه مطلقه، فان بعض الناس يبالغ في الاستنشاق حتى يصل الى الدماغ ويتاثر راسه، يسبق بجراء ذلك الصداع. المبالغه في الاستنشاق مطلوبه الا يكون الانسان صائما، وهذه المبالغه بدون مبالغه تخرج عن قولها. فاذا استنشق يستحب له الاستنشاق، وهو اخراج الماء من الانف. الاستنشاق يكون باليد اليمنى، والاستنشاق يكون باليد اليسرى. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم الاستنشاق، اخذ شاهد هذا الحديث بعض الفقهاء قال بوجوب الاستمتاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر أن يكون بالوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع. قال القائلة لأن الاستمتاع مستحب، وحمل الأوامر القادرة والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، يوجد أحاديث أخرى تفيد ذلك. قال تعالى يا بمسألة أبو عيسى رحمه تعالى بقوله واختلف أهل العلم في من ترك المغضبة والاستنكار، فنذكر أقواله إن شاء الله تعالى بالتقرير والراجع من ذلك. قوله إن استجمرت سأوجب، وقدم أنه يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها ولو أنقص، فإن لم تمطري فتجب الزيادة حتى الإنقاء، يستحب بعد ذلك القطع على وتر، لقول صلى الله عليه وسلم والاستمرار فأوتر، هذا عين الاستحباب بعد الثلاث. وقد نجى في هذا الحديث بعض الفقهاء فقال إذا أنقى الحجة الواحد حجة، فنقول هذا الخبر مجمل، وتفسره الروايات الأخرى كحديث سلمان وأن لا نستنجد الأقل من ثلاثة أحجار، وقد تقدم منها أبو مسلم، فما تقدم أيضا بحث هذه المسألة وذكر مزايد أهل العلم لهذه القضية. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وبالتالي عن عثمان، هذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ تمضمض واستنثر، فحينئذ يمكن حمل خرطمة أبي عيسى على ما في الباب لا على ما ذكر من الحديث، فحملنا على ما في الباب لأن يزول الإشكال بمناسبة خرطمة للحديث. وعند البخاري في حديث عثمان فتمضمض واستنشق واستنثر، فكان دليل على المغايرة بين الاستنثار والاستنثار خلافا لمن جعلهما مترادفين. صحيح المغايرة بين الاستنثار وبين الاستنثار. قوله ولقيت القدرة، هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن. قوله وابن عباس، رواه البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنثر. ورواه أبو داود في سنن عن ابن عباس مرفوعة أنه قال استنثروا مرتين أو ثلاثة. قوله والمقدام بن فعلي كلب، حديث عند أبي داود وغيره. قوله هو علم الحسن، رواه الجزار ومسنده ولا يصح. قوله وأبي هريرة، وحديث أبي هريرة بنحو حديث الباب، وهو متفق على صحته. وفي الباب أيضا عن علي رواه أحمد وأهل السنن، وعن عبد الله بن زيد متفق على صحته، وعن الربيع بنت معوذ رواه أبو داود. قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح، إن الرواة ثقات وقد سمع بعضهم من بعض، وأصل النفي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فلا مانع حينئذ من الحكم بصحته. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى واختلف أهل العلم فيما ترك المضمضة والاستنثار، فقال قائمة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء، حول القول يرون المضمضة والاستنثار شرطا لصحة الوضوء والغسل، فمن تركهما متعمدا أو ناسيا وخلى أعاد الصلاة. وهذا مذهب ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد برواية عنه وإسحاق، وقد استدل أصحابه على القول بأدلة. الدليل الأول أن كل من وثق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه اللوم مضتها والاستيثار، فخرج فعله بيانا للأمر بقوله تعالى اغسلوا وجوهكم، قالوا وهذا يفيد الوجوب. الدليل الثاني ما رواه ابو داود من طريق ابن جريج عن اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن الصبره عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضات فمضجب، قالوا هذا امر بمن مضى. فجاء حديث الباب وغيره الامر بالانتشار، ذكر ابو عيسى بن ذهب عن احمد انه قال الاستنشاق او تبني المضمضه، قال ليس فيه لان لا حديث الاستنشاق وفي الانتشاق اكثر من المضمضه، فلم يرد حديث صحيح من امر بالمضمضه سوى حديث واحد، هو حديث ابن جريج السابق المخرج عند ابي داود. وعن احمد روايه وهذا المذهب الثاني ان الاستنشاق وحده واجب دون المضمضه، وهذا مذهب ابي عبيد وابي ثور، رجحه ابن المنذر الاوسط وقال ولا نعلم في شيء من الروايات انه صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضه، فقد من هذا الحديث الامر بالمضمضه. وان العالم الكبير قد يقطع عليه من دونه في العلم. وقال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وليست المضمضة فرضا، فإن تركها وضوءه تام وصلاته تامة، وأما الاستنشاق والاستنكار فهما فرضان لا يجزئ الوضوء ولا الصلاة دونهما، لا عمدا ولا نسيانا. وقال وأما المضمضة لم يصح بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، إنما هي فعل فعله عليه السلام، وقسمنا أن أفعاله هذا من كلام الحزم ليس فرضا، هذا إمامان الإمام ابن المنذر والإمام ابن حزم ينكران أن يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمضمضة. المذهب الثالث مثلا عندنا الان مذهبان، المذهب الثالث واليه اشار ابو عيسى بقوله وقال طائفه من اهل العلم يعيد في الجنابه ولا يعيد في الوضوء، وهذا عام في المضمضه والاستنشاق، وهذا قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفه، ومروا ايضا عن الحسن البصري واصحاب الراي، وقالوا هما أي الجنابة والوضوء سواء في القيام، لأن نفرق الجنابة ولا هذا، غير أن نفعوا القياس هنا تركوا القياس لقول ابن عباس إذا صلى الرجل ثلاثين، إذا صلى الرجل ثلاثين أيما مضمضة ويستنشق من جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق، هذا الخبر لا يصح عن ابن عباس، وقد ذكره ابن المنذر في الاوسط وقال وهذا غير ثابت. القول الرابع قال الطائفه لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابه لانهما السنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب اعادته على من تركهما السنه لا في الوضوء ولا في الجنابه، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقد أجد الشافعي رحمه الله بعدم الوجوب بقوله لا نعلم خلافا لأن تاركهما لا يعيد، ولكن تقدم النقل عن ابن أبي ليلى وابن المبارك حاف أحمد أنه يعيد، واستبدع أيضا الشافعي هو وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، رواه أبو داود والترمذي، فأحاله صلى الله عليه وسلم على الآية وليس فيها المضمضة ولا استيثاق. تلفظ الاعرابي انه جاهل ولا يمكن ان يقال سبحانه على الايه وياخذ التفصيل من السنه، لانه لو كان يعرف التفصيل من السنه ما احتاج الى سؤال. وحين احال صلى الله عليه وسلم على الايه قال يقتصر على الواجب، ويمكن الاحتجاج ايضا على عدم وجوب المضمرات والاستيثاق لما رواه ابو داود وغيره من طريق موسى بن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطاعون؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثه ثم غسل وجهه ثلاثه وذكر سكنه الوضوء ولم يذكر مضمضة ولا استنشاقا. علم من هذا الحديث وما قبله ان الامر بالمضمضة في حديث الاخير والامر بالاستنشاق والاستنثار في احاديث كثيرة على الاستحباب لا على الايجاب، وهذا القول هو قول الجمهور، هذا قول اكثر العلماء وهو الاقرب الى الصواب. وحينئذ نقبل حديث الباب اذا توضات فانتبه على الاستحباب، الحديث الاخير اذا توضات فمضمض على الاستحباب ايضا. وقول من قال ان كل من وقع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اثر عن المضمضه والاستحباب في نظر، وقد اوردت الحديث السابق ان وقع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتلى ولا استحباب. ولكن الصحيح ان يقال ان اكثر الاحاديث الوارده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المضمضه والاستنشاق. ونحن نعلم من علم الاصول ان مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، وغايه ما يفيد الاستحباب. يقول من قال ان الفعل خرج بيانا لمطلق الامر، نقول حتى ولو خرج الفعل بيانا لمطلق الامر لا يفيد الاستحباب، لأن الله جل وعلا في محكم كتابه أمر بالطواف ويطوف بالبيت العتيق. ونعلم ولا نعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحذر، فيضع أحد من العلماء بوجوب الشمال الحذر، مع أن الفعل خرج بيانا للأمر بالآية، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ولم يقل أحد بوجوب التكفير. وهذه مجرد أمثلة، والأمثلة كثيرة وكثيرا في هذه القضية. ومن الأدلة على عدم الوجوب ظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا ذكر عقوبة الوضوء وبين في السنة ما يستحق من ذلك، وحتى السنة جاء في كثير منها ما يفيد الاستحباب في حديث موسى بن عائشة عن مسعود عن أبي عن جدي في هذا الخبر. دليل بالقوة القول يوجوبهما معا في الوضوء والجنابة، ولكن ليس بشرط لصحة الوضوء ولا الغسل، أي حتى لو قلنا يوجوبهما معا لا يمكن القول بالشرطية لعدم وجود دلالة على الشرطية، حيث نقول يجبان ويصح الوضوء بدونهما معا الإذن. أذكر بعض أو نزل مجمل ما تقدم من الشرح. أنظر أولا أن مناسبة الترجمة للآن ليس صريحة في ذلك، وإنما قصد أبو عيسى الحديث الوارد في الفعل لا حديث الترجمة، حينئذ نصح حمل الترجمة على ذلك. ثانيا الأمر بالانتفاق، والأصل في الأمر الوجوب كما سبق مرارا، ما لم يمنع من ذلك مانع، ويقصد ذلك قال وقد وجد او وجدت بعض الصوارف في هذا الامر، ولكن يبقى الامر واجبا بقيام النوم. ثالثا جواز الاقتصار على الاستجمار دون الماء. رابعا انه يحرم الاستنجاء او الاستجمار في اقل من ثلاثه احجار او ما يقوم مقامها إذا أنقذ، فإذا لم تنقي فتجب الزيادة ويستحب القطع على وزن. خامسا استحباب النظرة والاستنشاق بالوضوء والغسل، وهذا في أرضح قولين من العلماء. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: حكي على رأسك ثلاثة ثم أفيضي الماء على بدن، لا مضمضة ولا استنشاق. ودليل على الغسل المجزي أن التفريق بين الوضوء والغسل يحتاج إلى دليل، لأن الطريقة بعدم التفريق. ثالثا أن الأحاديث الواردة في الاستنشاق والاستنثار أجد منها في المنظومات. وصرح بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. رابعا أن قول الشافعي لا يعلم خلافا في أن تاركهما المنظر والاستنشاق والعيد منقوب بما تقدم ذكره عن الأئمة الكبار ممن سبقه كابن أبي ليلى وابن المبارك وجماعة. سابعا أنه يجب الجمع بين النصوص قدر الإمكان، كما قال في المراقب: والجمع واجب زكى ما أنكر وإلا فللأخير يكتب بينا. وهذا أولى من إلغاء أحد النصوص. فحين نقول في وجوب المنظر والاستنشاق قد نلغي دلالة بعض النصوص على عدم الوجوب. فقد يقول القائل أن الأدلة الدالة على الوجوب صريحة والأدلة الدالة على عدم الوجوب غير صريحة. فالجواب عن هذا فيقال أن الصوائب لا يشترط أن تكون صريحة، كما أشار إلى هذا غير واحد من الأصوليين. الأمر الثاني يمكن أن يقال إن حديث توضأ كما أمرك الله صريح، لأنه حال على الآية والآية صريحة بعدم وجود المنظر والاستنشاق. فأرى أن جماعة من العلم يطعنون في حديث توضأ كما أمرك الله، فتبقى دلالة الآية قوية في ذلك. وتبقى دلالة حديث موسى بن عائشة عن عمرو بن سعيد عن أبي عن جده الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء سيناء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ولا نفس لا مضمضة ولا استنشاق، وعلم أنهما غير واجبين. والله أعلم. نعم. هذا واضح لو كان الاستنشاق حديث عبد الله بن زيد أنا قال لازم تتكلم مضمضة وتنشق من شخص واحد. ما قال الترجمة واضحة جدا. لكن تنرح يقال باب ما جاء في مضمضة بالاستنشاق. ثم تراح الإسلام ونقول صلى الله عليه وسلم يتقضها كثيرا كثيرا ونسي ما نعلم أن جماعة من العلماء يقولون إن الاستنشاق وحده واجب دون المضمضة، كما قاله أحمد وأبو حبيب وأبي ثور ورجع بن المنذر وابن حزم وجمع كلهم قالوا هذا القول. فلما أحسن ما يقال إن مراد الترمذي باب ما جاء في مضمضة الإسلام لا يقصد بذلك حصل حصل على سياق حديث المنذر، ويعني بذلك وما في الباب. وقد دل حديث عثمان على وجود المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فقد سمع سياق واحدة في حديث البخاري وما شرنا عليه في مثلا، ولكن لا يمكن الترجمة ما تطابق حديث الباب أبدا، لأنه تطابق الأدلة الواردة في قوله قلنا. حديث الظاهر حديث الظاهر ولا علم يسلمهم ولا استعاراتي بثلاثة ثم أسئلوا المعنى الجسد يعني التطهر، فلا قال أن الغسل المضمعي وغسل صحيح، لأن الإنسان أراد يعلمها الغسل المجزي ما أراد يعلمها الغسل الكامل الذي يسبق وضوء. هنا علم أن الغسل المجزي ضعيف حديث ترجمه مشروع عن الجنابة وروى أبو داود في الصلاة قد علم تقوم بالرسالة وعرف أن صحته مثل الظاهر لا نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا نقدر نعلم إذا ن أنا السابع يعتمد على ما أطلع الله من العلم ونقول لا نعلم أنا أطلع على أنه هناك مخالف من قدم التابعين يذهب الى المعتزله لا يعني هذا أنهم يتعمدون الأخذ بالرأي دون النص إذا سوء ظن بهم فلا تنطبق عليهم شبهة إلى الأحيين يكون النص للقياد أو لقليلة أخرى الذي شبه عندهم وقياد الذي سبق عليه حنيفة هو أصحاب من الأئمة الأربعة بقية الأئمة الأربعة أن يجب الأخذ بالدليل دون الرأي دون قياد إذا قصد ذلك لن يثبت له ناسخ كما قال الشاعر من ذلك بقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وباحث القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى وذلك الإمام دار الهجر قال وقد أكثر نحو الهجر كل كلام منه بالقبول ومنه مردود سوى الرسول الشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا نقلته بالقصد ذلك اكتبوا اسمع مقالات الهجاة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لسمعها لكل ذي تعصب والمنصبون يكتبون بالنبي صلى الله عليه وسلم.